الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. السؤال الرابع في مجموعة طلاب العلم الشرعي، يقول السائل: هل يوجد دليل على أن من أراد أن يتزوج عليه أن يكثر من هذا الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ الجواب بارك الله فيك أنه لا يوجد دليل على أن من أراد أن يتزوج أن يكثر من هذا الدعاء، ولكن هذا الدعاء هو دعاء نبي الله موسى عليه السلام عندما فر من فرعون وقومه وبطشه ووصل إلى أرض مدين وهو جائع خائف ترقب، فوصل إلى هذه البلاد وهو لا بيت عنده ولا طعام ولا شراب ولا نقود ولا مال، ومن باب أولى أنه كذلك لا زوج له ولا شيء. فعندما رأى النساء أو البنتين فسقى لهما وأعانهما أوى إلى الظل فقال هذا الدعاء، فنبي الله موسى عليه السلام قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال علماء التفسير رحمهم الله، وقول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من علماء التفسير وأئمة التفسير، أنه كان جائعا ويريد الطعام فدعا ربه أن يرزقه طعاما وغذاء وأكلا وشربا، لأنه لا مال له ولا دراهم عنده ولا طعام، وكان جائعا ومنهكا ومتعبا. والدعاء عموما هو قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهنا الخير عام يشمل كل شيء، يشمل المال والطعام والشراب والمسكن والزوجة والعمل وما إلى ذلك. فهو سأل الله عز وجل من فضله العظيم وكرمه الكريم، فالله سبحانه وتعالى أكرمه جزاء إحسانه للضعيفتين وجزاء صبره على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بأن رزقه طعاما وشرابا وزوجة وعملا وسكنا. فتزوج المرأة الصالحة وعمل في الرعي 10 سنين أو عمل في الرعي ووجد السكن والمأوى والمال، فهذا من فضل الله عز وجل عليه. فلا تخصص هذه الآية بهذا الطلب بأنه من أراد أن يتزوج أن يقول هذا ويكرر، ولكن هذا دعاء عام من نبي الله موسى عليه السلام. فالمسلم يدعو دعاء صريحا بطلب الزواج، طلب ما يحتاج من مال أو نفقة أو غيره، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى العفاف، ويسأل الله سبحانه وتعالى الزوجة الصالحة التي تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.